السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه من دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. فعلينا بالإقبال على ذكر الله ومداومة ذلك دفعا للشياطين، فإن الشيطان من أسماء الخناس. ومن معنى ذلك أنه يخنس إذا ذكر اسم الله تعالى، فلنذكر الله. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة المتابعين والأخوات المتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. وكما وعدت من قبل، فإني أفتتح المجلس بآية من كتاب الله أو بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجاء بركة الكتاب والسنة ونفع الكتاب والسنة. أما الآيات فهي قوله تعالى في شأن أهل الإيمان الذين ينقذهم الله من الموقف يوم القيامة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فمن صفات هؤلاء الأفاضل أنهم يطعمون الطعام ما حبهم له، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وجهتهم هي مرضاة الله سبحانه. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا وعن الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الإسلام خير يا رسول الله؟ أي الإسلام خير يا رسول الله؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فيطعم الطعام يا أيها الإخوة شيء عظيم وله منزلته يوم القيامة، وله منزلته عند الله سبحانه وتعالى، له منزلته عند الله سبحانه وتعالى. فعلينا وبين يدي هذا الشهر الكريم ومع قدوم هذا الشهر الكريم أن نسعى في إطعام الطعام، نسعى ونجتهد والدل على الخير كفاعله كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مع الأسئلة فأستعين بالله للإجابة عليها، ولا توفيقي إلا بالله. يقول: ما حكم من نذر نذرا ولم يفي به؟ إذا عجز عن الوفاء فيفي إذا استطاع. إن عجز تماما فكفارة النذر كفارة يمين إذا كان النذر لجاج. أما إذا لم يعجز وتركه تجاهلا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا هم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فالحذر، الحذر من عدم الوفاء بالنذر هذا. والأخ عبد الوكيل يسأل حفظه الله عن الصلاة بعد الوتر. يعني لا يخفى عليك أنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. إذا كنت ستصلي اجعل آخر الصلاة وترا، لكن إن قدر وأوترت وبدأ لك أن تصلي فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد أن أوتر. يسأل هل شرب الخمر يبطل الصيام؟ يعني تشرب خمرة، يعني جمع بين ضلالتين، ضلالة الفطر وكبيرة شرب الخمر. بلا ريب أن شرب الخمر يبطل الصيام، يبطل الصيام، أي شرب الماء يبطل. إذا كان شرب الماء يبطل وهو الماء في الأصل حلال طيب لنا، شرب الخمر يبطل ويأثم فاعله لا شك. هل شريعة الله تطبق في مصر؟ لا تطبق منها إلا أشياء يسيرة كما لا يخفى عليك، وإلا فعندنا حكم الزاني الجلد أو الرجم، حكم السارق قطع اليد، ما عندنا في شريعتنا ربا، ولكن يعملون بعضها في مسائل الأحوال الشخصية والزوجات. الحمل المرضى إذا أفطرت تعود، هذا الذي أختاره لأن الله سبحانه وتعالى قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وأطل الله عمرك في طاعة الله. البنوك كلها سواء، ولا قوة إلا بالله. هذا سؤال. الشفع والوتر جماعة في البيت لا بأس. هل أتبع مذهبا في الدراسة؟ ما أمرني الله يا شهاب ولا أمرك أن تتبع مذهبا من المذاهب، بل قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هل تجوز صلاة التراويح وراء التلفاز؟ لا تجوز. حكم إخراج الزكاة النقود إذا كنت تقصد زكاة الفطر؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر على الحر والعبد وذكر والأنثى، الكبير والصغير، صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقط، صاع من زبيب أو صاع من طعام. أوصان من طعام. كفارة أني حلفت أصوم 20 يوم لو فعلت كذا وكذا، لو فعلت كذا وكذا. يعني إذا علقت النذر على شيء فحصل الشيء لزمك الوفاء بالنذر. حديث لا تسبوا الأموات صحيح، حديث وعزتي وجلالي لا أنصرنك ولا بعد حين صحيح. ربما السائل عن شرب الخمر يعني شربه ليلا، ما قيد، لكن ليلا لا يفضل، لأنك أصلا في الليل مفطر لكن مرتكب لكبيرة شرب الخمر. حكم سبقة وتأخير المأموم للإمام. الأمور المتحملة يجوز فيها التأخير، الأمور التي لا تتحمل كأن تفوتك أركان بعد الإمام لا تجوز. ما حكم من أصبح جنبا من جماع في رمضان؟ قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. حكم تبييض الأسنان لا بأس بذلك. رأيي في الدولة العثمانية أفضل من الدولة العلمانية، أفضل من الدولة العلمانية. حكم قراءة القرآن في صلاة التراويح في الحمل، عفوا، حمل القرآن في صلاة التراويح في المسجد، حمل عفوا، لا بأس أن تصلي من المصحف، هل يصح صوم تارك الصلاة؟ ترك الصلاة في ميزان السيئات والصيام في ميزان الحسنات. أما إذا كان جاحدا للصلاة فيكفر ولا يصح صيامه. إذا كان متكاسلا عن الصلاة مرتكب لكبيرة ترك الصلاة ومقيم لفريضة الصيام، مسألة موازنات. صلي قيام الليل 3 ركعات جهرا يجوز. هل زيادة في مقدار زكاة الفطر جائز؟ كل شيء حسن، ما تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هل حفظ القرآن فرض؟ لا، مستحب. لا تتفكروا في ذات الله، هل يمنعنا من الكلام في صفات الله تعالى؟ هل يمنعنا من الكلام في صفات الله تعالى؟ لا، لا يمنعنا، نتكلم بالوارد. هل صح سبب النزول الآيات من سورة الإنسان؟ ونزلت في علي بن أبي طالب لا يثبت في ذلك شيء. ما أفضل عمل لتكفير الذنوب؟ إن الحسنات تذهبن السيئات، صلاة، صيام، زكاة، حج، صدقة. حكم المنتحر مرتكب لكبيرة، سمى الطاعة في المعروف. حكم قراءة القرآن من الهاتف لا بأس. حكم الصلاة على السرير، كانت المرتبة سميكة ويغوص لا تتمكن فيها من السجود تكره كراهية شديدة. إذا كانت صلبة جائز، والأولى تمكين الجبهة من الأرض. حفظت القرآن وحدث أني نسيته، هذا حرام، ليس بحرام ولكنها قلة في الأجر. جزاك الله خير يا رمضان. الإمام يصلي صلوات سرية بسرعة بحيث لا أتمكن من إتمام الفاتحة قبل أن يرفع رأسه. رأس إذا لم تتمكن من إتمام الفاتحة ركعة ما هو محسوبة لك ركعة. ترك فاصل زمني عند مسح الجورب لأنني أكون بالشغل وأضطر أن أبقى زمنا بعد الوضوء حتى أمس على الجورب. كيف يعني؟ يعني تتوضأ وتترك مسح الجورب ساعة ساعتين؟ ما يصح مثل هذا. أجيب عليه، عفوا. أقول أن رجعت زوجتي على الهاتف بعد ولادتها بعقد وظهر، ولكن تم الأمر بيني وبينها. كلامكم باطل، لابد من ولي، لأن العدة انتهت بوضع الحمل فأصبحت امرأة أجنبية، وستتزوج هذه المرأة الأجنبية لأنك حلها بولي. هل يجوز المرأة أن تدخل من مصروف بيتها لتشتري متاع للبيت؟ لا بأس بذلك بالحسنى. هل التقوى من شروط الصيام؟ ما مرادك بالتقوى؟ يعني وضح المراد بالتقوى، لأن التقوى تتعدد معانيها. هل مدح الإنسان يبطل إخلاص النية لله؟ المقامات تختلف. لا أعرف الشيخ المذكور. حكم ذكر الله في الخلاء في الحمام يكره وأنت على مكان قضاء الحاجة، لأن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه السلام. هل تجوز الزكاة للوالدين من البنت علما أنها لا تستطيع النفقة عليهم؟ نعم، يجوز للبنت أن تعطي الزكاة لوالديها لأنها ليست بملزمة بالإنفاق على والديها. امرأة لم تنجب، هل فيها تتصرف بمالها قبل وفاتها للصدقات بدل المطروح ميراث؟ تصدق بجزء إذا أوصت وصي بالثلث ولا تزيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلث من الثلث كثير. هل يجوز شرب الماء اليسير في صلاة النافلة في التراويح؟ لا يجوز أن تشرب في صلاة التراويح ولا أن تأكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لا شغلة. صح أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. وردت عدة أحاديث تحسن بمجموعة رقيها في هذا الصدد، لكن ينبغي أن نجمع بينه وبين أول ما يقضى بين العباد في الدماء، فالصلاة هي أولى الأعمال بين العبد وربه يسأل عنها، لكن حقوق العباد أول شيء في الدماء. هل يلزم عند مشاركة منشور في الفيسبوك إذن صاحبه؟ حسب المقامات، والأصل أنه يجوز أن نعم يجوز أن تشارك. التصدق على الكافر من زكاة المال لا يجوز، أما من الصدقة العادية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك في كل ذات كبد رطبة أجر. هل يفطر غسل الأسنان بالمعجون؟ لا يفطر. ما الحكم في الطلاق الشفوي؟ طلاق رجل قال لزوجته أن تطالق فهي طالق، ولم يكن على عهد الرسول طلاق تحريري، كلهم كانوا أميين وكان الطلاق كله طلقتك ونحو ذلك. هل إدريس جد نوح عليه السلام؟ لا أعلم. هل حديث أبي الطويل مع رسول الله صحيح؟ لا أدري ما أبي الطويل، ما أعرف إلا حديث ذي اليدين، رجل كان في يديه طول لما صلى النبي عليه السلام الظهر وسلم ركعتين فقال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ هذا ثابت صحيح. ما سؤالك يا دكتورة لولو؟ ما السؤال؟ حكم صيام آخر يوم من شعبان تطوعا؟ فكان الخميس وأنت تصوم الاثنين والخميس جاز لك صومه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصومه أحدكم. حديث الإسلام يأدب ما قبل ثابت صحيح. ما سؤالك؟ هل يجوز المرأة أن تأخذ نقود من زوجها بدون علم كي تنفقها في البيت للحاجة؟ الحاجة لا بأس بالمعروف. يجوز عمل جروب واتس أنا وصديقاتي لتذكير بعضنا بأوراد القرآن، وكل من تنتهي تكتب كلمة تم. لا نعلم منه ما نعلم، لكن نحب أن يكون العبد يعبد ربه ولا يشهر بعبادته. حكم الإزهار على الزوجة؟ يعني إيه الإزهار على الزوجة؟ الأزهار ماذا؟ الزوجة في الزفاف ولا يمشافة؟ صوم الست من شوال قبل القيام عليه يجوز؟ يجوز. رخاخات الآن في التقرى، لأنهم يقولون الآن الأطباء تخرج منها رذاذ يؤثر يدخل في الجسم. ما حكم تسمية ابن بنيامين؟ لا بأس. زكاة التجارة على المال الحاضر أم على كل البضاعة؟ على المال والبضاعة. هل زكاة الزروع نصاب معين في الزرع؟ نعم، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، تقريبا 5 دب. قل أتوب شاجر ما استحب إذا نزلت بالمسلمين النوازل. بارك الله فيك يا مفتاح الخير. حكم رفع اليمين بعد الصلاة للدعاء؟ أن الدعاء بعد الصلاة فمشروع على رأي جمهور العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأيضا كان النبي إذا سلم من صلاة استغفر، والاستغفار دعاء، وتعوذ، والتعوذ دعاء بصرف الشر. لكن هل ترفع الأيدي أو لا ترفع؟ فوجهني للعلماء. قال بعض العلماء: ودعاء والدعاء لا منع من رفع اليدين فيه. وقال آخرون: لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام صورة مستديمة أنه كان يرفع يديه في الدعاء عقب الصلوات. هل يجوز لمن لا يستطيع دفع الإيجار والجمعيات بأن يأخذ قرض من البنك؟ يأخذ قرض من البنك ربوي؟ لا يجوز القرض الربوي إلا إذا كنت ستحبس أو تطرد في الشارع. هل علاج الزوجة من النفقة؟ تلك مسألة اختلاف بين العلماء، والأئمة الأربعة يقولون بأنها لا تجب على الزوج، وأختار رأي ابن تيمية في هذا الباب وهو وجوبها على الزوج قدر الاستطاعة، والله أعلم. يا معشر الرجال خشاشان، فإن النعمة لا تدوم لا يصح. هل يجوز البنت أن تصلي إماما لأخيها وخاليها وعمها؟ لا يجوز. إماما أمام ولا إمام عزيزة؟ ما أدري. يعني إمام لا تجوز، أمام تجوز. تمام يعني يعني يرى حيث يرونها يعني. يعني هل يجوز التصوير في الحرم؟ تصوير ماذا؟ تعرف أن صور المصلين تنقل. هل العمل الشاق في رمضان يورد الإفطار يوجب الإفطار؟ لم يرد أن العمل الشاق أنك تفطر من أجل العمل الشاق. حكم النرد ولعب الشطرنج كلاهما مكروه، وبعض العلماء يصل بالنرد إلى التحريم، فاستدل بالحديث من لعب بالنرشير فكأنما صبغ في يده في شحم خنزير ودمه. الشطرنج ليس فيه نص، لكن الجمهور على تحريمه، إلا أن بعض أهل العلم يقولون بالكراهيات لما فيه من تبديد الوقت والجهل والذين، والله أعلم. هل صلاة قيام الليل غير صلاة الوتر؟ قيام الليل آخرها ركعة وتر. هل توجد آيات معينة لتسهيل الولادة؟ لا نعلم شيئا من ذلك، ودعك من المخرفين الذين يتخرصون ويتكلمون بغير علم في هذا الباب. الفانوس، تشتري فانوس تلعب به البنت بمناسبة دخول رمضان، الأمر فيه ساعة. السهو في الصلاة زيادة ركعة، كيفية الترقية؟ زدت ركعة اسجد للسهو. أقصد أن يرى وهي تصلي، لا بأس أن يرى الأخ أخته وهي تصلي. حبك الله الذي أحببتنا فيه. هل أسئلة مكررة؟ هل يجوز قيام الليل بعدد محدد من الركعات يوميا ولا يكون مبتدعا؟ الأمر واسع، لنفسك فعل ما تشاء، كلها نوافل. قال ابن عبد البر وأجمع على أنه لا حد لعدد الركعات في قيام الليل. الأجل وسواس القارئ الدعاء وكثرة ذكر الله ورقية النفس بالمعوذتين مع قل الله أحد، ولا مانع أن تعرض نفسك على طبيب، لحديث الرسول تداوى عباد الله، والله ما أنزل داني إلا أنزل له دواء لعلكم تتقون، تحفظ التقوى لكم بصيامكم، إلى أن لكم تتقون الطعام والشراب، لعلكم تتقون الطعام والشراب فتشعروا بفقر الفقير وجوعة الجائع فيدفعكم ذلك إلى الإحسان إليهم. هل القيام في أول الليل يختلف عن القيام في أوسطه وآخره؟ كما القيام آخر الليل أفضل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. يمكن الصيام لمريض الفشل الكلوي. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، من عجز عن القضاء فلا شيء عليه، وإن أطعم مسكينا مكان كل يوم باب الاحتياط فهو أفضل. الله يرحم رحمة واسعة أسامة بن سيد. هل هناك أحاديث في اسم الله الأعظم؟ أحاديث ضعيفة. الأحاديث الواردة في تعيين اسم الله الأعظم ضعيفة، من أشهرها الحديث المعلول الذي فيه أن رجلا قال اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، دعي به أجاب والذي إذا سئل به أعطى. قال لقد. الحديث هذا معلول ولا يصح. ما معنى الظلم ظلمات يوم القيامة؟ الظلم في الدنيا ظلمات يوم القيامة، تمر على الصراط تجد ظلمات أمامك قد تسقط الصراط. قم بالخارج هل يجوز إرسال الزكاة إلى مسقط رأسي؟ يجوز. لا تلعب يا أحمد، لا تلعب. هل يمكن أن تعرض لنا كيفية الرقية بطريقة صحيحة؟ تقرأ قل الله، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وتمسح وجهك ورأسك وما استطعت من جسدك 3 مرات أو بالفاتحة، هل أجمع بين الشفع والوتر بتسليم واحدة كل جائز وصلاة ركعتين ثم واحدة أفضل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل متنى متنى إذا خشيت صفة واحدة. حديث الولد للفرش والحاجة صحية، الأعمال ترفع في شعبان، حديث الولد في ذلك ضعيف. هل تجوز صلاة التراويح في البيت لما تيسر من آية القرآن الكريم أو بالضرورة أن تصلى بالربع والثمن الحج؟ لا، اقرأ ما تيسر منه، اقرأ ما تيسر منه. هل هناك زكاة على الشقة؟ إذا كنت تاجر شقق وأنت تبيع وتشتري الشقق عليها زكاة، لكن إذا كنت تسكن في شقة لا زكاة عليها. هل يجوز تخفيف اللحية؟ يجوز أن تقبض على اللحية أو تأخذ ما زاد على القبضة أو تأخذ الشاذ المتطاير. رسالة يا عادل. ما حكم الزكاة في المال الذي لا يمكن تحصيله إلا بعد انتهاء العمل المكلف به الشخص؟ ما زكاة فيه اللي يتملكته وبلغ النصاب وحال عليه الحول؟ قراءة القرآن ليلا بدون صلاة هل تعتبر قيام الليل؟ لا تعتبر قيام الليل، قيام وانت قائم تقرأ وانت جالس تقرأ في قائم في صلاتك. أبي بارف أن بنته تتكلم مع رجل مع ذلك يطلق لها النت 14 ساعة، رجل فيه دياسة. تزوجت بعد وفاة زوجتي ومع ثلاث أولاد وطلقت الأخت لأنها غير قادرة على تحمل أولاد وضعيفة جدا. ما السؤال؟ حكم الصيام يوم الخميس إذا كان الجمعة أول أيام رمضان؟ لا بأس بذلك، لأن النبي لما قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين أتبعه بقوله إلا إذا كان صوما يصوم أحدكم. هل يجوز أعطاء الزكاة للمحتاج على نصفين طعام ومال؟ لا تعطيها له مال إلا إذا كان سفيها ولا يستطيع التصرف فيه، لا يستطيع التصرف في عفوا إذا كان سفيا ويشتري ما يضر ويحتاج المخدرات فأقل نفسك مقام ولي السفيه. التأليف القصص والروايات حرام، العبرة بمضمون هذه القصص قصد منها كالله فيك يا إياد. هل يجوز أخذ حمل من المسجد لقيام الليل ثم أرجعه؟ لابد من استئذان الإمام. الصلاة ثقيلة علي أو أعمل إيه؟ قل يا رب سهلها علي، يا صار أسأل الله أن يسرها عليك، فإن الله قال إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. حبك الله يا حمزة وأباك، حب أباك. حكم القراءة النظر إلى المصحف أثناء الصلاة المفروضة؟ لم يرد ذلك، ما ورد أنهم كانوا يصلون المفروضة من المصحف إنما النافلة التراويح. ورد أن ذكوان كان يؤم عائشة من المصحف، ماتت أمه وكانت أوسطه بأن يعطي جزءا لابنتها من مال كان لها عنده بعد موتها وأن يعمل لها صدقة. لا، ليست الوصية بمعمول بها إلا الصدقة ما لم تتجاوز الثلث، لأن النبي قال له وصية الوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقا، تأخذ البنت نصيبها من أمها ولا وصية لها، أما وصية بالصدقة لا بأس. بارك الله فيك يا معتز. ما معنى الخشوع؟ الخشوع الخضوع والسكون، وله معاني متعددة. ما أسكر كثير فقليل وحرام صحيح. حكم تشغيل أحد المقيم بالهاتف والاستماع لجزء من القرآن في التراويح؟ أحد المقيم بالهاتف شغل القرآن على الهاتف لا بأس، لكن ما أدري ما وراء سؤالك. إن كان أحد في ضيقة وقال إن شاء الله أذبح لله لهذا نذر، إذا كان يقدم المشيئة فإن النبي عليه الصلاة والسلام فإن أهل العلم يقولون من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى، وأن استثنى أنه لم يجب عليه بعد ذلك أن يفي بالنذر وإن وفى فحسن. ولبسك الله ثواب العافية يا شيخ عبد السلام حفظك الله. أبي إمام المسجد وأنا من المسؤولين عنه أيضا، هل يعتبر وقفة للمسجد؟ ما هو ما حدود ألا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ عموما حديث النفس لا يحاسب عليه الشخص لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. الله يوفق له إياك. تجب الزكاة على حلية المرأة للزينة إذا كانت ذهبا وبلغ النصاب وحلاليه الحول وجبت، أما إذا كانت ألماظا فالألماظ لا زكاة فيه، وعزتي وجلالي لا يجاورني فيها بخيل لا يصح. أصلي التراويح وبدل قراءتي أستمع من هاتفي لأحد المقرئين لا يجوز. أنت تصلي اشتغل بالصلاة. هل يجوز العمل في مشروع بحث علمي في الغرب لعلاج الأعراض الناتجة عن شرب الخمر؟ يجوز. صوم وتصح ولا نثوت. لا أطيق المعيشة مع زوجتي ولكن أخاف على بناتي أن وربه بعيدا عني ينصحني. سدد وقارب وغير واستعن بالله واسأل الله أن يحفظك أكثر من الدعاء، والله يسر لك أمرك. ما طل في سداد الدين ماذا أفعل مر عليه سنة. أصبر أصبر إن كان محسرا. كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، هذا الكتاب مؤلفه حاطب ليل، يجمع الصحيح مع الضعيف مع الموضوع. لماذا لا يوجد زكاة على الألماظ؟ الألماظ استعمل كقنية للزينة، ليس في الألماظ زكاة في الأصل، ليس فيه زكاة من الأصل. إذا كنت تتاجر فيه يعتبر عروض تجارة. هل يجوز أن نخبر على تاجر الحشيش؟ طبعا إذا كان يفسد في الأرض ونصح فلم ينتصح ويضر أولاد المسلمين تبلغ عنه. إذا واحد درب ابنك على تعاطي المخدرات وأفسده، ألا يبلغ عنه؟ وهل تنتظر أن يصيبك في ولدك مثل ما أصاب الناس؟ ما عاب الرسول طعاما قط. لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان، لا يصح. رجل ستيني معلق قلبه بالغاني، ستيني يعني 60 سنة ولا ايه مش فاهم. فقل ناقص ماذا سنقول؟ هذا فسق. زكاة ثمار جوافة نخرجها فلوس بلا شك أن الفواكه مختلف في الزكاة عليها في زكاتها. الجمهور على أنه لا زكاة في الخضروات والتي من الفواكه، أما الأحناف على زكاتها ولكن تخرجها من نفس الجنس إلا إذا كانت لا تنفع أن توصل إلى الناس بهيئتها التي هي عليها جهاز أن تخرج ثمنها. وحفظك الله يا شيخ محمود الأزهري وسلمك. هل تجوز الصلاة في مسجد بني على أرض مغصوبة؟ الصلاة فيه جائزة والإثم على من اقتصد، إلا إذا كانت صلاتك فيه ستثبت الحق للمغتصب حينئذ لا تفعل، لكن الصلاة صحيحة عموما. والدتي عليها 15 يوم من 15 سنة بسبب ولادة، هل يجوز أن تطلع لا عليها بالصيام الأيام التي فاتتها نتيجة الحيض والنفاس؟ ما معنى حاطب ليل؟ حاطب ليل الذي يجمع الحطب بالليل فقد يجمع حية مع الحطب فتلدغ. كذلك الكتاب فيه كلام طيب وفي حيات أحاديث مكذوبة وموضوعة. حفظك الله يا هاني ورعاك الله يا طالب يا جزائري. من قال سبحان ربي الأعلى في الركوع بدل سبحان ربي العظيم الصلاة تصح لا تبطل. حامل في شأنه حدث إجهاد، هل أصلي أم لا؟ انتظر إلى أن ينقطع الدم. دعوا مرضاكم بصدقة لا يصح. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفرا له ما تقدم من ذنبه صحيح. كيفية التأمين في الصلاة مع الإمام أم بعده مباشرة مع الإمام؟ قال النبي عليه السلام: إذا قال الإمام غير مغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا أمين. أما حديث فإذا أمن فأمنوا فمعناه إذا أراد أن يؤمن فأمنوا معه. يا غلام إذا أكلت فسمي لا إذا أردت أن تأكل. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أردت أن تقرأ. هل يجب زكاة الحلية على الزوجة أم على الزوجة؟ صاحب الزهم هو الذي يدفع، إلا إذا تطوع الآخر ودفع له لا بأس. الحمد لله يا طنجاوي. حكم هجر المال حاقد شاهد شخص عاقد، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن. إذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هل الإمام النابلسي قتل في القلعة؟ لا أعلم، ما رأيته. قرأت القرآن ليلا بدون صلاة، هل تعتبر قيام الليل أم تلزم الصلاة؟ أجبناك يا أحمد، تلزم الصلاة، لا تسمى قراءة القرآن قياما بدون صلاة. حديث من وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر الله ما تقدم ذنبه صحيح. ما حكم الأطر في الصيام؟ لا بأس. أنا أقول الإسلام لا يفطر الصيام إلا إذا غلى الجوفة. هل جلسة الطيب حرام؟ ليست بحرام، لا تسكر. هل تدفع الزكاة للإخوة والأخوات إذا كان من المصارف الثمانية ولم يكن واجب عليك الإنفاق عليهم؟ ما معنى ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم؟ يعني يذهب بكم ويجعل قوما يذهب بكم ويأتي بقوم آخرين مطيعين له. أو إذا أنتم ارتدتم دخل الإسلام بإذن الله عدد من الرجال الأقوياء أقاموا أمر الله أحسن منكم. الله يوفقنا وإياكم. طهور إن شاء الله يا شيخ محمد يا بسيوني. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع لا يصح. فاتتني الظهر وذهبت جماعة العصر الأولى، لأنهم العصر أم الظهر معهم كل جائز، وصليت معهم العصر كصلاتهم وبعد ذلك نويت الظهر لا بأس، إنك لا تملك أمر نفسك. حديث عمرو بن الجموح يطأ الجنة بترجمته أحتاج مراجعته. رجل رزقه الله من الأولاد ثلاثة واكتفى وحملت زوجته يريد الرجال لا تطيعه. هل هناك حديث صحيح في حبة البركة؟ ورد حديث إن كان الشفاء في شيء من أدوتكم ففي ثلاث. أو عفوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء شفاء من كل داء. هل الرسول شبع من الطعام؟ شبع أحيانا عليه الصلاة والسلام، وأشبع الصحابة أكلنا حتى شبعنا. هل يجوز رفع اليدين للمأموم في خطبة الجمعة في جلسة الاستراحة؟ يجوز لا مانع. وما يسبقون أذان الفجر بساعة في رمضان، لا تصلي الفجر إلا إذا دخل وقته. طهور إن شاء الله. ثم تبلغ من العمر 86 عاما تعرفنا، لكن عندها ضمور المخ وعدم تركيز فلأجبرها على الصلاة. لا تجبرها، ارشدها فقط. أحيانا وأنا جالس الفروض عشان بحس بألم في ركبتي اليمين هو أنا علي إثم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، صلي قائما فلم تستطع، قائدا فلم تستطع فعلى جنب. هل قص شعر المرأة حرام وتشبه؟ على حسب درجة القص. أن عائشة رضي الله عنها فكانت تأخذ من شعرها حتى يكون كالوفرة. هل قعقاع شخصية حقيقية؟ لا أعلم سند ثابتا في ذكر القعقاع. هل يوجد أكثر من صيغة للصلاة الإبراهيمية في الصلاة؟ في حديث ابن الصلاة الإبراهيمية، يعني حديث كعب بن عجرة الشهيري، يا رسول الله كيف علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإلى هذا ذهب عدد من العلماء واختار بعضهم صيغا أخرى للصلاة على النبي عليه السلام وهي صيغ صحيحة كذلك. من أدرك شهر رمضان بمكة فصام لا يصح، يعني هل تجب إخراج الزكاة على ذهب المهر إذا دخل بالزوجة الذهب أصبح حقا لها، عليه زكاة، عليها زكاة إذا كان الذهب بلغ النصاب وحل عليه الحول. معلم التربية الإسلامية والمنهج يحتوي على أحاديث ضعيفة، فما دافع النبي على الأحاديث الضعيفة؟ حكم العمل بالبريد، لا بأس بالعمل بالبريد، ولكن نبه من يريد الربا أن الربا حرام. هل يجوز أن يصلي القيام بأهل بيته جالسا لظروف صحية؟ نعم يجوز، يجوز للشخص أن يصلي جالسا كإمام والناس خلفه قيام. صلى النبي في مرض موته جالسا والصحابة خلفه قيام. هل يلزم الوقوف في النافلة؟ لا يلزم في النافلة الوقوف، لكن صليت جالسا مع قدرتك على الوقوف فلك نصف أجر القائم. أما الفريضة فلا يجوز فيها الجلوس إلا إذا كنت مريضا لا تستطيع القيام. زكاة الذهب مرة أم كل عام؟ كل عام. هناك فتوى بجواز التراويح خلف التلفاز في إيطاليا بسبب كورونا، لا تجوز الصلاة خلف التلفاز وإلا ستكون بابا للشر فسيلغون الخطب، ومن ثم يخطب شخص في التلفاز والناس يتبعونه وتنتهي أضرار المساجد. لا أعلم عن الإمام أحمد سندا في هذا. جمع بين الصلوات دون أسباب ليس بصحيح، لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أقتصر يجوز أن يغسل فلوس من الصدقات اللي معايا والعاملين عليها، لا العاملون عليها يحددهم الإمام، يعينهم الإمام هو الذي يعينهم ويفرض لهم رواتب. أما أنت تجمع الزكاة تقول أنا من العاملين عليها وتأخذي، لا يجوز لك ذلك. حديث أتقوا القاعدة المغضوب عليهم في سنده ضعف، والاتكاء ببطن اليسرى خلف الظهر هذا في الصلاة، وفي سند بعض المقال أيضا لكن ثبت هو في الصلاة، يعني وأنت تصلي لا تتجع ببطن اليسرى خلف الظهر. جمع بين السنة والاستخارة لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الاستخارة اركع ركعتين، فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. حكم الذهاب إلى الشيخ للعلاج بالقرآن، فرجل إلى امرأة، رجل شيخ يعالج بالقرآن بالضبط الشرعي لا بأس، لكن إذا كانت امرأة ويقلبها شيخ ويعالجها ويرتكب المحاذير فهنا الإشكالات وهنا المحرمات. القول المعتبر في تحديد ليلة القدر، تقصد القول النهائي أن أمر العلم بها موكول من الله. حكم جمع بين صلاة التوبة مع ركعتين قيام، لا بأس أن تصلي وتسأل الله أن يغفر لك، لكن تحديد ركعتين للتوبة فما أعلم إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان رجل فذكر بعد ذنوبه فقال توضأ وصلى ركعتين وفيه نزل أقم الصلاة طرفي النهار وزلف من الليل إن الحسنات تذهبن السيئات، أنهم على البطل. الحديث الوارد في النهي عنه ضعيف، في سندي رجل يقال له يعيش ابن طهف وهو ضعيف، متى أول يوم رمضان؟ الله أعلم بذلك، غدا سترى الرؤيا. نذبت نذرا ولم أستطع الوفاء به، الحجاج بن يوسف الثقفي أمير ظالم مبير. هل الإمام يجوز له القراءة من المصحف في الهاتف؟ هل الإمام تجوز له القراءة من المصحف في النوافل؟ لا بأس، فرائض لا. هل تجوز الخطبة في البيت؟ نعم تجوز، نحن في نازلة. أختار رأيي بأن مس الذكر لا ينقل الوضوء، إضعف الحديث الوارد في ذلك. ومتعك الله بالصحة والعافية يقتنوها. الأرانب حلال، والأحاديث التي وردت في تحريمها تالفة لا تصح أبدا. ولا بعمر 12 سنة يجب عليه صيام رمضان كاملا، إذا كان بلغ وجب عليه الصيام كاملا، إذا لم يبلغ دربوه على الصيام فقط. التهجد هو التراويح. الأخذ بالحديث الضعيف لا نرى ذلك، إلا أن من العلماء من جوز الأخذ به في فضائل الأعمال إذا كان قريب الضعف ليس بشديد الضعف، وإذا كان يندرج تحت أصل، وإلا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. وأختار رأي القائلين بأن لا نعمل بالضعيف إلا إذا حصل إجماع على العمل به. رجل ترك عندي أموال أمانة التزمني زكاتها، ليس لك ذلك، استأذنه. هل يجوز إخوان كفارة الإفطار في أول يوم رمضان عن الشهر كله؟ يجوز، أو ليس هناك دليل أصلا على أنك تطعم من أطعمت فحسن، يعني فعلت فعل أنس بن مالك، لكن ليس بواجب. لكن ما سبب الإفطار هو هنا. أبوه مريض قلبه سكر روحه يضاط اليوم، هل يجوز إفطاره؟ مريض، فمن كان يكون مريضا أو على سفر فعدته من أيام أخر. الصلاة قيام الليل غير صلاة الوتر جزء أجبناك قبل بأنها جزء منها. هل لو أنا أوترت بعد العشاء نوتر في قيام الليل؟ لا، لا يتراني في ليلة. حكم الزيادة على ثلاث في الوضوء لإسباغ العضو بالماء. السنة ثلاث، وقد ورد حديث من زاد أو نقص عن ثلاث يعني فقد أساء وظلم، لكنه حديث معلول. لكن إن كان هناك ما يدعو إلى المزيد عن ثلاث، كان تكون هناك أوساخ التصقت ولا تزال إلا بفوق ثلاث، فحينئذ لا بأس بالزيادة على ثلاث، لأن الإسباغ ينقع عند فريق من العلماء. لماذا تعد الزكاير؟ إجماع أهل العصر على أن الزكاير مفطرة. شخص اسمه دحيح وينشر يعني هناك كفار كثيرون، هناك كفار كثيرون، لا تشغل بالك بذكر هؤلاء الرجاس الأنجاس. سبب الإفطار إصابة أمي بجلطة منها الطبيب من الصرم. إذا كان يرجى شفاء على الإعادة، لا يرجى الشفاء فلا الوجهان، لا الوجهان أن تفطر وتطعم، ولا أن تفطر ولا تطعم. فالأمر ما فيه نص حاسم في أنها تطعم. فيما في مكة بجوار الحرم هل يجوز صلاة التراويح؟ أجبنا بأن له لا يجوز. رجل عند متى تخرج صلاة العشاء من وقتها، اختار العلماء القائلين بأن ذلك يكون بطلوع الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في نوم التفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت صلاة الأخرى. أما حديث وقت العشاء إلى منتصف الليل فوقت الفضيلة، حديث من فطر صائما فله مثل أجره، لا يصح. هل تجب الزكاة على شقتين يأتيني منها إيجار؟ لا تجب، حكم من خاصم أخته أربع سنوات، هذا إثم. قال تعالى في كتابه الكريم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. هل تجب عفوا ما الفرق بينه؟ اشتريت نص شقة ومأجرها لعلي زكاة، ليس عليها زكاة. تجوز صلاة الإمام بقراءة غير قراءة حفص؟ تجوز. هل الشرك والشيء الوحيد الذي يمحي الحسنات؟ لا، هناك أعمال أخرى. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إلى قوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، والتألي على الله كذلك، وكذلك من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. 80 شاة من زكاة فيها شاتان، هذا ما اختاره من أقل ولما في كل 40 شاة شاة. عذرا أراجع المسألة، عذرا أراجع المسألة، عذرا أراجع المسألة، بارك الله فيك. لكن هنا لفتة، إذا كانت هذه الغنم معلوفة لا زكاة عليها، لأن النبي إنما أمر بالزكاة في السائمة. الصلاة جماعة مع الزوجة تكون خلفي أم بجانبي؟ خلفك. فالعقيدة الصحيحة التي كان عليها الصحابة القرآن والسنة، ما معنى أن الرسول نهى عن ضاعة المال؟ عن التبذير والسفاه. هل يجوز الدعاء لغير المسلمين؟ نعم يجوز الدعاء لغير المسلمين بالهداية. اللهم اهد دوسا وأت بهم. ما نعرف أحدا يا عماد صبري، لا نحتاج إلى دفاع ولا أي شخص يدعو للحاد بغض النظر عن فلان وفلان. أي شخص يدعو للحاد كافر ولا يلوث اللسان بذكره. ماشي. ما نعرف فلان ولا زيد ولا عمرو. لما الآن ترضى أن ينشر شخص الإلحاد، سلني بربك، أجاوبني بربك. الصيغة الصحيحة الأذان في هذه الأزمة كما يصلي كل صيغة صحيحة التي يقولونها. لا صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، لا هي واجبة. الحميد عبد الله بن الزبير الذي روى من البخاري وشيخ من مشايخه، نعم هو شيخ من مشايخه غير عبد الله بن الزبير الصحابي، وين كان من العلماء من يقول إن نسبه ينتهي إليه، فالله أعلم. هل يجوز صلاة التراويح في البيت؟ نعم يجوز صلاة التراويح في البيت، لا إشكال في ذلك. والنبي قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، لكن إن استطعت أن تصلي في جماعة فلا بأس أيضا، لأن النبي قال من قام مع الإمام حتى انصرف كتب له قيام ليلة. من أمتى تحاسب الفتاة التي لم تبلغ على الصلاة، على الصلاة والصيام؟ تحاسب إذا بلغت حاضت. هل الإقامة في صلاة السنة واجبة أم مستحب؟ في الصلاة واجبة أو مستحبة؟ إقامة الصلاة ليس لا تأثير على صحة الصلاة، لأن النبي قال في الصلاة تحريمها التكبير، فما كان قبل التكبير فمن السنن. حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله إلى طلوع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حج عمرة تم لا يصح. ما أقل عدد لصلاة الجمعة في البيت ليس هناك نص. يرى كثير من المشايخ بدون لحية، هم مخالفون للسنة وليس هم بحج على الدين. الدين هو الحج على الجميع. حكم عليه كفارة يمين وأخرها فيما زالت في ذمته ويستبق الخيرات. هل يجوز الأكل من الدواء المسمار الغير التي في الطريق لما لا يزيد عن نفس الشخص بما علم صاحبها؟ ورد حديث حسنه بعض العلماء، وهو حديث أنك إذا مررت ببستان وكنت جائعا قل يا صاحب البستان يا صاحب البستان يا صاحب البستان ثلاثا إن أجابه إلا أكلته. هذا الحديث طرقه فيها مقال، لكن بعض العلماء يحسنه بمجموعها، وقد خالفه بعض العلماء واستدلوا بعمومات يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، واستدلوا بحديث استدل المجوزون بحديث ما من مسلم يغرس غرسا ويزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، ولما لم يتخذ خبيئة كما لا أخفى عليك. الترجيع في الأذان وارد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، تسر بالشهادة ثم ترفع الصوت بها ثانية وارد. لا بأس أن تصلي الجمعة في أي مكان، ثلاث مسائل في الجمعة، ليس هناك دليل ملزم بعدد، دليل ملزم بعدد اتنبه، ما عندنا دليل ملزم بعدد ولا دليل ملزم بالمسجد، صلي في أي مكان إن شئت، ولا دليل ملزم باستئذان ولي الأمر في ذلك. ومن ثم فإن الإمام الشافعي قال ولا تحتاج إلى إذن السلطان، والمذهب الشافعي والمذهب الذي تتعبد به المذهب المصري في العبادات عموما. يقول الشافعي ولا يجب استئذان السلطان ولا حضوره ولا من يقوم مقامه، ذلك في المجموع شرح، وهذا ما في غيره. وكذلك الحنابلة يقولون مثل ذلك في هذا الصدد. الحجامة للصائم فيها قولان للعلماء، قول الجمهور أن الحجامة للصائم لا بأس بذلك. وقد سئل أنس يا أنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. قد ورد أن النبي احتجم وهو صائم، أما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فوجه، فمن العلماء من قال بنسخه أنه منسوخ، ومن العلماء من قال أنه مؤول بمعنى كاد الحاجم أن يفطر، أن الحاجم يسحب الدم البوق فقد يدخل الدم في جوفه، وكاد المحجوم أن يفطر من أجل الضعف. هذه وجهات العلماء في الجمع، هل تجوز صلاة الجمعة الساعة 10 قبل وقتها؟ هذا عند الحنابلة، أما الجمهور فصلاة الجمعة عندهم وقتها وقت صلاة الظهر، وقت الجمعة وقت الظهر عند جمهور العلماء، والذي يريده الدليل. السهو في الصلاة هل تجوز صلاة أم باطلة؟ الصلاة صحيحة، حكم إفطار الحاكم في الحامل في رمضان، إن عجزت عن الصيام أفطرت وأعادت. هل يجوز البعد عن صاحبة في الغربة حامل وتحتاج سؤالي عليها، ولكن صداقتها ترهقني وتسبب لي مشاكل؟ تسأل امرأة ام رجل؟ امرأة، اتق الله ما استطعت. وعندنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. حديث من قام بألف كتب من المقاطرين في سنده ضعف، في راو ضعيف. القطيعة الرحم خصام وهجر أو قلة سؤال وزيارة؟ خصام وهجر وهي نسبية، القطيعة نسبية. حديث ثوبان قال النبي فأفطر في بعض الكلام، لكن هل كان الفطر من أجل الصوم من أجل الضعف أم لأن القيء يفطر وجهان للعلماء؟ ومن العلماء كابن عباس من يقول الفطر مما دخل ليس مما خرج. السهو في الصلاة ونسيان عدد الركعات لا يبطل الصلاة، ابن على الأقل واتي بالذي فاتك. في ذا المشترات إذا كنت ستسدد في فترة السماح لا بأس. متابعة أذان الجوال لا بأس، ذكر الله، ذكر لله. هل يجوز إنزال جميل عمره شهرين؟ لماذا عمره شهرين؟ لماذا إنزال ومن ثم يتأتى الجواب؟ الأصل عدمه. هل يقول مؤذن حي على الصلاة على ثلاث عبادة يقول صلوا في رحلكم وجه من الوجوه للعلماء؟ أمر في ذلك واسعة. ما حكما تكلم مع رجل، تتكلم مع رجل تريد الزواج به بالمعروف، لكن نحتاج نوسع في الإجابة بعض الشيء والمقام لا يسمح لها. نعم، حبك الله يا هيثم. الله يعافيك. الصور بها التقسيط جائزة طالما وجد الاتفاق بين الطرفين إذا كنت تملك السلعة. حكم ذبح الحائض للطيور لا بأس، لأن هناك ما يمنع المرأة الحائض من ذبح الطيور. ابن مريض قل لي ولا يرجى الشفاء والطبيب منه من الصيام على كفارة، لا أعلم دليلا على الكفارة، لا أعلم دليلا ملزما أن المريض مرضا لا يرجى بره عليه كفارة. وإن فعل كما فعل أنس فلا بأس. أنس لما أسن كان يفطر وطعم المكان كل يوم مسكينا، لكن هذا فعل صحابي ليس بالمرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. أمس كان الأدمين المدير يثبت السؤال وكان أحسن، جزاك الله خيرا لعله إن شاء الله يجتهد. رجل كسب المال من الحرام ومات، فما حكم المال للورثة إذا كان مالا مسروقا عليهم بسداد هذا المال المسروق؟ إذا كان دون ذلك يعني ما الربا يتورع على الربا. بارك الله فيكم بهذا القدر الأستاذي، سألين الله أن يجمعنا وإياكم في الدوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اذكروا قول الله تعالى الذي يقول ربي عن عباد الرحمن الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقولوا مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. الإخوة والأخوات الأفاضل والفضليات، اجتهدوا في الدعوة إلى الله، اجتهدوا في بث حديث رسول الله، اجتهدوا في نشر الآيات، حبوا الناس في الله سبحانه وتعالى، اعتصموا بالله، فمن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. اعلموا انه لن يصيبكم الا ما كتب الله لكم. ختاما اسال الله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته. فالحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض وملء ما شاء الله من شيء بعد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.